حب الحبيب. حكم الحبيب تنازع دور التنازل دور التنازل في المساجد راكعا وعندي ثورا في الكنائس راكع أرانيك الآلات وهو محرّي أنا طلم والاقتدار أصابع نعم وهو والاقتدار أصابع أنا قلم والاقتدار أصابع رمية الآلات وهو محرك رمية والاقتدار أصابع أنا قلم والاقتدار أصابع أنا قلم والاقتدار أصابع وما أنا في جبري العقيدة إنني ما أنا بجبلي العقيدة إنني محب فنا في من خذته الأضالع محب فنا أرانيك الآلات وهو محركي أرانيك الآلات وهو محركي وهو محركي سبحانك يا قادر سبحانك يا مهيمن أرانيك الآلات وهو محرك أرانيك والاقتدار أصابع أنا قلم والاقتدار أصابع أرانية الآلات ومحرك أنا قلم Thank you. Thank you. السلم الرحمن المرادع سيدنا الإمام تذهب نفسي. تذهب نفسي في صفاء صفاتكم يا أهل الصفاء. يا آل بيت النبي لتسعى بمروى الذات وهي تسارع وتسارع. لتسعى بمروى الذات وهي تسارع فليس الصفاء إلا صفايا ومروة الدين. نعم نعم ليس الصفاء إلا صفايا ومروتي. وإني على تحقيق حقي إن شاء الله صادع. إن شاء الله صادع. ولا الحلق إلا ترك ما هو قاطع. ولا الحلق إلا ترك ما هو قاطع. No. الوصل إلا جنابكم. شاعر حسن أصلت الشرائع وإن حصل الإشاع في مشعر الهوى يا نعم إن حصل الإشاع مشعر الهوى وساعد جذب العزم فالفوز واقع نعم على علمي على علمي سبحانك يا قادر الله الله على علمي معناك بالثاني دمعة ويا لهفي شعائر حب أصلتها الشرائع شعائر حب أصلتها الشرائع إن حصل الإشعار في مشعر